القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الاحتفال الخاطئ بليلة العيد. رمضان يمنعنا عن الاحتفال الخاطئ بليلة العيد. دي من الحاجات كتيرة اللي الشباب المصري للأسف بيقع فيها، ان احنا خلاص بنفكر ان رمضان خلص، فمفيش حد هيحاسبنا، مفيش اي ذنوب هتتكتب لنا تاني، هو خلاص احنا رمضان بتاعنا خلص، احنا صمنا وعملنا اللي علينا، فبقى نبوظ كل دوت في ليلة واحدة. اول ما بنعرف رؤية او الرؤية بتاعت العيد نبدأ بقى نلاقي تكدسات على محلات الخمور، وللأسف بتبقى من فئات شباب وفئات، يعني كل اللي احنا عملناه في رمضان يعتبر ضاع بسبب السلوكيات دي. وطبعا بنشوف دوت بيأثر على التعامل بتاع الشباب، فده بيؤدي الى مشاكل كتيرة، خناقات، اعمال بلطجة، اعمال سلب ونهب، حاجات كتيرة بنشوفها نتيجة للموقف اللي حصل دوت. وده طبعا بيبقى الشباب مستنيين ليلة الوقفة ديت من بداية رمضان، طب انت كده ضيعت كل اللي انت عملته على مدار الشهر الكريم. فدي نصيحة للشباب، ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على صحتنا اولا، نحافظ على اهلنا اللي تعبوا في تربيتنا، نحافظ على الحسنات والحاجات الجميلة اللي احنا عملناها خلال شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى احتسب له رمضان صياما وقياما وغفر له. عن هاشتاج رمضان يمنعنا من الاحتفال الخاطئ بليلة العيد نلتقي مع فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. بفضل الله عز وجل وإحسانه على عباده أن يسر لهم الأسباب فجعلنا ننتقل من طاعة إلى طاعة، ومن موسم للخيرات لموسم آخر من الخيرات، بمعنى أن آخر ليلة أو آخر يوم من شهر رمضان يعقبه مباشرة يوم الفطر ويوم العيد. يوم الفطر هذا هو أول يوم من أشهر الحج، هو أيضا يوم مبارك، وقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهؤلاء اعتقدوا أن موسم الطاعة قد انتهى، ونسي هؤلاء أن المؤمن في طاعة دوما، فهو ينتقل من صلاة إلى صلاة، ومن صيام إلى صيام، ومن قراءة للقرآن إلى قراءة للقرآن، ولا ينقطع أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وسكت، لا، وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، حتى يصل المسلم الطاعة بالطاعة، ومن يمن الطاعة الطاعة بعدها، يعني علامة القبول أن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني الصيام، نحن نعمل طاعة بعدها، يعني أردف ذلك وأتبع ذلك بطاعات أخرى. يعني أنا استقمت على الصلاة في جماعة في شهر رمضان، واستقمت على الصلاة في أوقاتها في شهر رمضان، فلا بد أن يكون هذا الأمر موصولا لما بعد رمضان، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كله. فإن كنت تعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، وإن كنت تعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. ينتظرون شهر رمضان على أحر من الجمر بفارغ الصبر، لماذا؟ باعتباره مناسبة دينية يغتنم المؤمن فيها الفرصة لأن يصل إلى ربه وإلى شاطئ الله رب العالمين من خلال القرآن والذكر والتراويح وقيام الليل. هل إحنا واجب علينا ننبه الناس دي؟ لن ينالوا في الآخرة إلا ما قدموا، طريق الجنة محفوف بالمكاره، فلا بد أن أخوض هذه المكاره. نحن الآن في اختبار، وعلى الإنسان أن يكون قوي الشكيمة حتى يعبره إلى قنطرة الله رب العالمين، إلى شاطئ الله رب العالمين. فلا نختم هذا الشهر بالسهر المقيت وتناول المخدرات والمسكرات بحجة أنه عيد، فإن العيد ليس لمن لبس الجديد أو احتفل بهذا الشكل المزري، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. لما أصل السلام دخل المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين، فقال: لقد أبدلكم الله يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. يضاف إلى ذلك يوم ثالث، لأن المسلم له ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك يوم الجمعة فهو عيد. وكما أن للمسلمين عيدا في هذه الدنيا، فإن لهم في الآخرة عيدا يتزاورون فيه، حتى إنهم يزورون الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون من ساكن الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.